على سطح، والناس تبدا تتكلم عن ايات الجهاد وتسمع ايات الجهاد وتبدا تفهم ايات الجهاد على غير ما كنا غافلين عن هذه المعاني. ثم احقها الله سبحانه وتعالى بهذه الاحداث التي نحن فيها. وكذلك كان في غزوه بدر بدا هذه الشعيره بدات خلاص يكون ليها وزن في قلوب الصحابه، خلاص بدات الشعيره تنتشر انه كان طول مكه الصحابه عايزين يروحوا نجاهد ونقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، لم يامر الله سبحانه وتعالى بعد بالجهاد. فلما امر الله بالجهاد ووقعت غزوه بدر كان ده سبب في احقاق هذا الحق واظهار هذه الشعيره، وانه دي هنبدا نتمسك بها ودي هتكون شعيره اساسيه في نشر دين الله سبحانه وتعالى وتبليغ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سوره الانفال امر المؤمنين ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. قيل وانتم تسمعون الدعاء الى الجهاد، انه لما يستنفر الناس للجهاد في سبيل الله ما تتولاش عن تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. وده للاسف من البلاءات التي وقعت في امه النبي صلى الله عليه وسلم، انه كل المسلمين مش عارفين يتحركوا، مش عارفين يجاهدوا في سبيل الله، مع يمنع من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جهادا في سبيله وشهاده في سبيله، ان الانسان يكون ممنوع من ده من احقاق الحق، انه هذه على الاقل معنى ان يتحقق في نفس الانسان انه يحدثه نفسه بالغزو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده من احقاق الله سبحانه وتعالى في نفوس عباده. استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم، بعد ما كان الجهاد بيحارب والناس بتخاف منه، كلمه خلاص بقت مرعبه وبقت مرتبطه في عقول الناس من البروباجندا بقى العالميه ان هي مرتبطه الجهاد بالارهاب، خلاص الناس بدات تفهم انه الجهاد استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم، ان الجهاد في سبيل الله فيه احياء للناس، احياء لعباد الله سبحانه وتعالى بدين الله بعد ان كان الناس في حاله من الموات. من احقاق الحق الثبات على الحق اصلا امام زحف الكفار كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا. انا بحاول يعني بحاول اطلع من الصوره او استبصر من الصوره ايه الامور التي احق الله سبحانه وتعالى بها الحق. اتكلمنا عن الامور القدريه التي قدرها الله سبحانه وتعالى على عباده، مساله نصرته لعباده المؤمنين، وهن كيد الكافرين، مساله الجهاد في سبيل الله، مساله الثبات على الحق وامر المسلمين بان هم لا يتولوا عن امام زحف الكفار، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ده من احقاق الحق انه صاحب الحق لا يتولى، لا يولي الكافرين دبرا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ده من احقاق الحق الذي يحدث في مثل هذه الاوقات، انه الانسان يتحمل مسؤوليه دينه، انه لا يخون هذه الامانه التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. انه من احقاق الحق في مثل هذه الاوقات انه الانسان يرجع يجدد هذه المعاني في قلبه مره اخرى وفي نفسه، الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بها من تحمل هذا الدين وتحمل مسؤولية الدين ونشر دعوة الله سبحانه وتعالى في الأرض وتبليغ القرآن إلى العالمين. إحنا هل إحنا خلنا هذه الأمانة ولا لم نخلها؟ هل إحنا متمسكين بهذه؟ هل أدينا حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة ولا لا؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. من إحقاق الحق مفهوم الأمة، مفهوم الأخوة الإيمانية، فكرة تمسك المؤمنين واعتصام المؤمنين بعضهم ببعض وعدم التنازع فيما بينهم. دي من الامور اللي احقها الله سبحانه وتعالى بهذه الاحداث، الانسان يرجع يتذكر تاني مساله انه الاخوه الايمانيه، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، اخوه المؤمن اللي بيؤذى او بيقتل او بيفتن في دينه تتحرك له مشاعره ويحاول ان ينصره بقدر ما يستطيع بكل ما يستطيع من ادوات النصره، ويتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه المعاني كانت غابت، كان كل واحد مشغول بنفسه وبلده وفقط، وانتشرت دعوات الوطنيه وانه الانسان ليس له الا الوطن ولا ينافح الا عن وطنه ولا ينصر الا